وقال أشهب، وهذه قصة مشهورة عن مالك رحمه الله، قال كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين من أنصار علي، وكانوا يغلبون على مجلسه، يعني كانوا كثرا في مجلسه، وهذا ليس فيه عيب على العالم، لأن احنا نسمع عن بعض الشباب أحيانا يروجون بعض الكلام الرديء عن العلماء وعن بعض الدعاة، يقول لك هذا لا يحضر له إلا المميعة، لا يحضر له إلا كذا، وعابوا بذلك على مجالس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز، بعضهم قال لا يحضرها إلا الإخوان، لا يحضرها إلا الحزبيون، وهذا طعن في العلماء قبل أن يكون طعن في هؤلاء. وانظروا مالك كان يحضر أكثر مجلسه العلوية، ولم يكونوا أهل السنة يفضلون علي على أبي بكر، ولكن العالم لا يخضع لما يقوله له الناس أو يضغطون عليه لأن يقول قول أو يتبنى آراءهم. العالم له كلمته وله مكانته، وهو الذي يربي الناس، وهو الذي يحث الناس، وهو الذي يؤدب الناس، وليس الناس الذي يوجهون عليه. نعم إذا كان الداعي أو العالم يخضع لرأي الناس أو للغالبية من الناس، ولا يريد أن يداهنهم في بعض المسائل، يتنازع عن بعض الأمور يسهل لهم، نعم هذا هو التمييع. لكن العالم إذا كان يقول كلمة الحق وكان يصدع بالحق وكان يربي الناس ويعلم السنة، فإن العيب في أن يحضر فلان أو فلان. هذا المرة كانوا زوج من إخواننا، وأنا أقولها لأنكم أنتم شباب وتعرفوا هذه الأمور، من إخوان السلفيين نعرفوهم مجتهدين، قاموا بمحاضرة في مسجد من المساجد، وبعض إخواننا الذين يعني يتوسم منهم الخير والاستقامة على المنهج، وأنا أقول هذه ليست استقامة على المنهج، لأن هذا في الحقيقة أهواء ركبوها، وهم خلاء من العلم ومن استشارة أهل العلم، عابوا عليهم قالوا كيف يدرسون في مسجد، لجنة المسجد، الناس عندهم أهواء ولا حزبيين، لجنة المسجد، يعني هذا مسجد وهذا إمام مكلف، وكلفته الوزارة بأن يلقي درسا في أي موضوع يريد، وجعل المسجد وحضر الناس وعلم الناس وألقى للناس موعظة علمهم فيها وأدبهم فيها، ويأتي هذه الإخوة ربعة ولا خمسة ويبدأوا بعد ذلك، أول ما يحضروا ثم بعد ذلك يتصلوا ببعض الدعاة يقولوا جاء فلان وعلان إلى مسجد حيث يوجد، كأن المسجد كلهم أهل ضلال، كلهم أهل بدعة. الشيخ العلباني سئل هذا، واحد قال له إذا كان أذهب إلى مسجد فيه جماعة كذا وكذا، قال له شيخ اذهب وألقي درسك بشر ألا تكثر سوادهم، ألا تتنازع عن مبادئك، وأن تتكلم بما تعتقد أنه حق، علم، قل كلمة الحق. لهذا لابد أن نتعلم شيء من الأدب. إحنا ما ندير هذه المحاضرات والحلقات إلا أن نربي أنفسنا. الآن صار بعض الشباب يتجرأ هكذا على واحد داعية داير 20 سنة ولا 25 سنة الدعوة، ومن بعد يجي يقول والله فلان أنا مرة درست في مسجد هكذا، أنا رحت درس في مسجد هكذا بطريقتي وبعقيدتي وبمنهجي وأعلم الناس، يجي واحد يقول له إمام ذلك المسجد فيه كلام، إمام تاع المسجد هذاك فيه كلام، ماذا تقول لي غدوة كي نروح مسجد آخر قول لي المصلي اللي صلي تما واحد فيه كلام، المؤذن هذاك فيه كلام، مؤذن حليقهم ما نجيش نصلي خاطر أو مبتدعي أذن كيفاش أنا نصلي مورا، ما هوش هذا المنهج يا إخوان، ما هوش هذا المنهج، هذه طريقة الحدديين لما خلوا حتى واحد، لازم نراجع أنفسنا في هذه المسائل. إحنا لما ندرسوا هذا أنا تعمدت باش نعطيكم هذه الترجمة على الإمام مالك رحمه الله، قدر جهود الدعاة والعلماء وما يتسرعش، هذا كان الناس جرأوا حتى طعنوا في علماء الكبار، واحد قالوا له على الشيخ ابن عثيمين، قالوا الشيخ ابن عثيمين، قالوا كانوا يحضروا له قاع من الحزبيين، هذا جهد الشيخ وعلم الشيخ والجهاد الشيخ طيلة 30 سنة و 40 سنة خرج أمة، وما زالت تخرج على يديه أو تتخرج على يديه أمم وخلاق من الناس، كتبه الآن تترجم إلى اللغات ويستفيد منها الناس، هذه بركة العلم، وهذا هو العلم، ما هوش العلم هذا اللسان الخارج، هذا اللسان المؤذي الذي يعني ينصب على ظهور العلماء وأعراض العلماء وجسوم العلماء مسمومة كما يقول العلماء، فنكون متنبهين أيها الإخوة وما نسرعوش، ما وش في كل هكذا ظرف يجي الإنسان يتكلم هكذا من بشيء يبني ويعني واحد يبني يبني وانت تجي تهدم هكذا بكلمة. الأمر ما وش يعني الإنسان راه عنده حرية مطلقة يدرس وين يحب ولا كذا، انت وين تصيب كلمة الخير وتنفع وقادر توصل تكلم. احنا دخلنا واحد الأماكن هكذا اللي منتشرة فيها البدعة، دوق يجي واحد كان من إخواننا بارك الله في جهودهم راهم في الصحراء يخدم، شيخ أبو أسامة في غردايا قاعة تما ويعلم الناس، دوق يجي واحد هذا يقول له قالوا لازم تخرج من تما، قال هذه دار مدينة هذه يرى فيها كذا وكذا من القوم وانت راك معاشر المبتدعة، رجل يعلم في الأمة وراه يقري وراه يخرج ناس وراه يربي في أمة، ويجي واحد يتكلم باش ينسف هذه الجهود هذه. أن نكون على حذر، هذا كلام ينزل شيء إن واحد يقوله ولا يفكر فيه. لهذا يعني أنا كانت هذه مناسبة وكنت حاب نقولها لكن أنا قلتها في القبة ما قلتش فيها الناجة معلش ونزيد نقولها في الناجة وفي أي مكان.